بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان الستة، فلا يصح الإيمان بالله إلا بالإيمان بقضائه وقدره إضافة للأصول الأخرى. ولهذا قال لكم الشيخ هنا: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، لأن من الإيمان بالقضاء والقدر الصبر على ما تجري به المقادير. إذ لو أصاب الإنسان أمر يفرح به أو أمر يسعد به لم ينظر إلى القضاء والقدر في الغالب الأعم. وأما إذا وقعت المصيبة فإذا أيقن أنها من قضاء الله وقدره حمله ذلك على أن يرضى ويسلم، حيث إنها من الله عز وجل. والصبر على الأقدار إيمانا بالله ورضاء بقضائه وقدره إيمان يثاب عليه المؤمن وتكمل به درجاته ويرفع به مقامه عند ربه. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في عظم جزاء الله عز وجل على من رضي وصبر على ما قسمه الله له. فانظروا يرعاكم الله لمن أذهب الله عينيه فصبر على ذلك فإن الله يعوضه بهما الجنة. من أخذ الله ولده فصبر ولم يجزع عوضه الله عز وجل أيضا بذلك الجنة. ولهذا عظم شأن الصبر في هذه الشريعة، وجاء ذكر الصبر كثيرا في القرآن في 92 آية. ومن مناسبة هذا الباب أيضا لكتاب التوحيد أن عدم الصبر على قضاء الله وقدره له مقامان: المقام الأول برد القضاء والقدر وعدم الإيمان به كما هو مذهب غلاة القدرية والجبرية، وهذا يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل، إذ أن القضاء والقدر أصل لا يصح الإيمان إلا به. فهناك أقدار عدم الإيمان بها ينفي الإيمان كله فيوقع صاحبه في دائرة الكفر. النوع الثاني أن من عدم الصبر على أقدار الله ما ينافي كمال الإيمان الواجب، سيما إذا حصل مع ذلك التجزع والتسخط إما بالقول أو بالفعل أو بالقلب أو بها كلها كما سيأتي ذكر أمثلته وتفصيله، فإن هذا ينافي كمال الإيمان الواجب. وهناك من الصبر ما ينافي كمال الإيمان المستحب، من عدم الصبر ما ينافي كمال الإيمان المستحب، وهو ما يفضي إلى العجلة في كثير من الأمور، إذ أن التؤد خير منها، والعجلة لا تحمل على فعل محرم أو ترك واجب، فتكون عندئذ هذه العجلة من المكروهات التي تركها من الكمالات، فيزداد بها الإيمان. الصبر يا أيها الإخوة في اللغة هو الحبس، الصبر معناه الحبس، ومعناه في الاصطلاح حبس النفس عن الجزع في القلب، وحبس اللسان عن التشكي والتذمر، وحبس الفعل أو حبس الجوارح عن الفعل كاللطم، لطم الخد أو شق الجيب أو نتف الشعر أو الأتيان بحركات بيديه أو بوجهه أو بجوارحه، تدل على أنه لم يقنع أو لم يرضى أو لم يصبر على هذه المصيبة التي وقعت عليه، كما سيأتي إن شاء الله في حديث أن من الكبائر لطم الخدود وشق الجيوب. فقال الشيخ رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله من الإيمان بالله من فقهه رحمه الله أخذ من الدليل الذي لم يسقه في هذا المقام، وهو حديث جبريل المشهور، فإنه اتفق الشيخان البخاري ومسلم على هذه اللفظة، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. في قوله عليه الصلاة والسلام: وتؤمن، ولم يكرر الفعل تؤمن إلا مع الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا له عند أهل العلم عدة استنتاجات وفوائد، أولها في بيان أهمية الإيمان بالقضاء والقدر، ولهذا أعاد الفعل معه من بين الأصول الأخرى التي قبله. الإيمان بالله، تؤمن بالله، فعطف على الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأمر الثاني أن الإيمان بالله له ثمرة في الدنيا، وثمرته في هذه الطمأنينة وحلاوة الإيمان، وتظهر هذه الثمرة جلية في الصبر على أقدار الله المشتملة بالإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا تجد المسلم ميزانه الحقيقي في الدنيا عند المصائب، أهو صابر راض شاكر لها أم أنه جازع متسخط؟ وأعلى المقامات هو الرضا بهذه المصيبة، هذه أعلى المقامات ولا يمكن التصنع لبلوغها أو محاولة الرياء في إظهارها، وإنما هي حالة في القلب ناشئة من كمال الإيمان، فيفرح بهذه المصيبة التي جاءته. أقل منها الإيمان بالرضا بهذه المصيبة، أقل منها أن يرضى في أصلها ويحصل عليه في جوارحه بعض التجزع والتسخط، أردأ منها أن يعترض على هذا القضاء والقدر. ولهذا في مراتب القضاء والقدر وفي مراتب المصائب، أعظمها حالا ذلك الذي إذا أصابته المصيبة يفرح فرحا ناشئا عن قلبه وعن إيمانه في صدره، لا عن تصنع ومحاولة رياء في فعله، وإنما يفرح بهذه المصيبة. لماذا؟ لتزيده من الله قربا وعند الله رفعة وتهذيبا لنفسه. أقل منها عموم الرضا في نفس المصيبة والناس فيه متفاوتون. العلماء رحمهم الله لما ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن وفي السنة في مواضع كثيرة، وأن الله يعد بالثواب عليه أعظم الثواب وأعظم الجزاء بلا عد ولا حسبان، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي آيات كثيرة يأمر سبحانه بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولهذا لما جاء الصبر في المواضع الكثيرة دل على شأنه العظيم عند الله عز وجل قدرا ومنزلة وثوابا، ودل على أنه مرتكز هذا الإيمان. انظروا للعبادات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيبه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. بماذا فضل ثواب الصوم على كثير من العبادات والفرائض؟ لأن الصوم في حقيقته ما هو؟ هو صبر، وهو صبر من أنواع الصبر الثلاثة الآتي بيانها، وهو صبر على طاعة الله وعن معصية الله. هذا الصوم لما كان بهذه المثابة، ولما كان داعي الإخلاص فيه ظاهر وسبب التوحيد فيه متظاهر، عظم الثواب عند الله عز وجل حتى قال: أنا أجزي به، يعني أن أجر الصائم زائد عن المضاعفات من حسنة إلى عشر إلى سبعمائة، بل يزيد إلى أضعاف أكثر من ذلك بحسب ما يقوم في قلب هذا الصائم من التعبد لله عز وجل بهذه العبادة التي هي صبر. وبهذا نعلم أن الصبر ينقسم إلى أقسام ثلاثة من حيث كونه عبادة. فهناك صبر على طاعة الله، الصيام لما كان فرضا من الله صبر عن طعامه وشرابه وشهوته لطاعة الله، إذا قام يصلي ونفسه تدعوه إلى أن لا يصلي أو لا يخرج إلى المسجد أو لا يمشي في حر الشمس أو في برد الليل والهواء، عصيانه نفسه وقيامه لأداء الفرض هذا صبر على طاعة الله، وطرده في سائر الطاعات والفرائض والواجبات. النوع الثاني صبر عن معصية الله، يجاهد نفسه ويأطرها لئلا توقعه في المعصية، إن كانت معصية في اللفظ في الكلام أو في الفعل أو في النظر أو معصية في الأكل والطعم أو معصية في السعي أو معصية في الظنون في قلبه، وهذه تحتاج إلى عظيم مجاهدة حتى تألفها النفس، والنفس كالفرس الجموح تحتاج إلى تأديب وإلى أخذ على يدها وجمح لها، ثم إذا أدبت سكنت وسارت على الطريق. وهذا الصبر عن معصية الله، وليس بأقل أهمية من الصبر على طاعة الله عز وجل، سيما يا أخواني في الأمر الذي بين العبد وبين ربه، فإنه إذا استحضر أمر الصبر عن معصية الله أمر الصبر عن معصية الله كان في هذا أنسه وحلاوته وانشراح صدره، وفيه أيضا في المقابل رفعة ثوابه ودرجته عند ربه. خذ على هذا مثال: نفسك داعية إلى الكلام في غير الكلام في الغير ذما لهم وقدحا مع زملائك وأصحابك وجلسائك، النفس داعية إلى هذا، إذا جاهدتها في سد هذا الباب وحسم مادته تجد عنة من نفسك أولا ومن جلسائك وأصحابك ثاني، فإن صابرت على ذلك ابتغاء لثواب الله عظم عند الله عز وجل عندئذ هذا الأجر في هذه المجاهدة. قل مثل ذلك في النظر، والآن من أعظم المعاصي التي هي دارجة عند الناس النظر إلى المحرمات، النظر المباشر فيما يرونه في الأسواق والنساء أو في عبر الوسائط، وسائط الاتصالات أو وسائط القنوات أو الصحف والمجلات، إذا جاهدت نفسك مجاهدة عن هذه المعصية الدارجة الشائعة المتكررة كثيرا فتجد فيها عنة، وربما تصاب في نفسك بالملل والإحباط، لكن إذا ذقت حلاوة هذا الصبر وجدت له أثرا بعد ذلك. وقل هذا في سائر المعاصي. الذين أوتوا الأموال والناس حبهم للمال حب متجدد ومتطامح، إذا حجز نفسه عن الكسب المحرم وجاهد نفسه في الدرهم والريال يجد عنة في أول الأمر، ثم يمضي على ذلك إلى أن يكون من أنسه ومن سعادة قلبه، لأنه نشأ عن اعتقاد صحيح. إذا انضاف إلى هذا أنه مهما أدرك في الدنيا، طار في السماء أو غاص في الأرض، فإنه لن يصيب منها إلا ما قضاه الله عز وجل له وقدره. إذا انضاف هذا إلى ذلك أصبح في نفسه الاعتقاد الصحيح بقضاء الله وقدره. النوع الثالث وهو معيار الصبر الذي هو الإيمان بالقضاء والقدر، هو المعيار وهو الميزان، وهو الصبر على أقدار الله. ويراد بالأقدار هنا المصائب، لأن كثيرا من الناس لا يستحضر معنى الصبر عند المثايب عند المثابات، أما عند المصيبة يظهر معيار الإيمان وميزان الصبر. إذا وقعت مصيبة عليك أو على حبيب عليك، هل أنت عندها من الصابر في صبر صادق ناشئ عن قضاء إيمان بالقضاء والقدر، أو لست كذلك؟ وبهذا عظمت رتبة المؤمنين بالنسبة إلى غيرهم من أصناف الكافرين والجاحدين، الذين عند أدنى مصيبة يبادرون إلى ماذا؟ إلى الانتحار، الذي هو علامة فعلية عن التسخط التام والتجزع. المؤمن ليس كذلك، قد تصيبه المصيبة وقد تؤذيه وقد تأخذ منه مأخذا عظيما من الحزن والضيق، لكنه بين يدي ذلك ينظر إلى بصيص الأمل في ماذا؟ بأنها من أقدار الله، فيرضى ويسلم كما سيأتي في قول علقمة. إذن هذه أنواع الصبر: صبر على طاعة، وصبر عن معصية، وصبر على قضاء وقدر، وهذا في المصائب، وهذا ما هو ظاهر في الترجمة في قوله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. والصبر على أقدار الله يا أخواني الأصل أنه من كمال التوحيد، إذ لو حصل الإنسان نوع تجزع وتسخط بلسانه أو بفعله ما ذهب توحيده، لكنه ينقص. أما إذا قام في قلبه اعتقاد أن هذا غير مقدر، أو أنه يكفر بالقضاء والقدر، فهو مع المصيبة أو بسوى المصيبة، عندئذ كفر بالتوحيد لكفرانه بماذا؟ بأصل القضاء والقدر. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الآية من أواخر سورة الآية في قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، تشبه آية التغابن. هذه الآية معناها أن من يعلم أن المصيبة من الله، النتيجة أن قلبه يهدى للإيمان فينشرح ويستاسع، ولا يصيبه ماذا؟ ولا يصيبه الأذى، لأنه من إيمانه بالله صبر على هذه المصيبة. ولهذا قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي للإيمان، فيزداد نورا. ومعناه هنا: ومن يؤمن بالله يصبر على ما يأتيه من المصيبة من الله، كما قال علقمة، وهو علقمة بن الأسود النخعي من سادات التابعين وكبرائهم، وممن اختص بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخذ عنه. والنخعيون ثلاثة المشهورون بالعلم والرواية، من هم؟ أكبرهم علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي، وهو من المخضرمين، قالوا إنه ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه، وإنما لقي أبا بكر فأخذ عنه، وعمر وعثمان وعلي. هذا هو أكبر، وهو سيد النخعيين، والنخعيون من أهل اليمن. ثانيا من هو؟ إبراهيم، وإبراهيم النخعي هو إبراهيم بن يزيد النخعي ابن أخي علقمة، فعلقمة ابن قيس عمه. الثالث من هو؟ وهذا يأتي كثيرا في الروايات وفي التفسير، الأسود النخعي. هؤلاء الثلاثة النخعيون ممن عرفوا بالعلم، وأعلمهم علقمة بن قيس، يقول علقمة كما رواه ابن ماجه ورواه ابن جرير في تفسيره لهذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. تصيبه المصيبة بأنواعها، مصيبة نفسية في نفسه، وأكثر المصائب التي تدعى الناس الآن المصائب النفسية الناشئة من الاكتئاب وضيقة الصدر والغم والحزن، حتى لا يكاد يسلم من هذا أحد، لا صغير ولا كبير، ولا غني ولا فقير، ولا أمير ولا مأمور. المصائب النفسية التي ينشأ عنها اكتئاب نفسي أو غم أو كرب أو ضيق صدر يجافي عن عينيه النوم في الليل ولا يجعله يستلذ طعاما ولا شرابا لما يطعم ويشرب، هذه من المصائب. لكن إذا علم المؤمن أنها من الله وأن الله قضى عليه بها قضاء وقدرا، رضي بذلك وانشرحت نفسه وسلم، وهذا حال المؤمن في كمالاته مع الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يعلم أن المصيبة من الله وأن الخير والشر كله من تقدير الله. إذا علم أن هذا من الله وأنه مسبوق عليه مكتوب عليه رضي بذلك وسلم. لماذا؟ لأن المؤمن آمن بالمراتب الأربع، فآمن بعلم الله السابق لكل شيء يقع عليه، ومنها هذه المصيبة أن الله علمها في الأزل، وعلم وآمن أن الله كتبها عليه في اللوح المحفوظ كما كتب كل شيء مقدر، وعلم وآمن أن الله أراد ذلك وشاءه في مشيئته الكونية. إذن هي مشيئة لله، هي وكل شيء مقدر. وآمن أن الله خلقها، خلق هذه المصيبة فيه وكل شيء مقدر. فإذا تكامل الإيمان بهذه الأربع في قلبه انشرحت نفسه، فهداه الله بذلك للإيمان إلى نوره وإلى طمأنينته وإلى ذوق حلاوته التي لو بدل فيها دنياه وماله قد لا يحصله، وهي التي قال فيها من قال من السلف: والله إننا لفي سعادة، يعني في انشراح صدر، لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجادلنا عليها بالسيوف. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فدلت الآية على أن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هو الرجل، وقوله علقمة هو الرجل يعني مخرج العموم، هو الإنسان، هو المكلف. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أم سلمة رضي الله عنها هند وقالت: يا رسول الله، ما بال الحديث للرجال وليس لنا معشر النساء حديث؟ القرآن: يا أيها الذين آمنوا. فالخطاب هنا خرج للرجال مخرج الغالب، وإلا هو للجميع رجال ونساء. أنزل الله جل وعلا قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآيات، بأن الخطاب للجميع ما لم يأتي في الشرع ما يخص جنسا دون آخر. قال: هو الرجل، أي هو المكلف، رجلا أو امرأة، إنسيا أو جنيا، تصيبه المصيبة فيعلم العلم اليقيني في قلبه، لا مجرد معلومة تعرض وتزول في ذهنه، وإنما علم الاعتقاد أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإن كانت هذه المصيبة من جراء من البشر يذهب في طلب إزالة أسبابها، وإن كانت محض قضاء وقدر ليس له مدفع. مثل ماذا يا أخواني؟ الموت. هل للموت مدفع؟ ليس له مدفع، سواء في موت حبيب عليه أو في موته هو. وكذلك في أصل المرض، أصله ليس له مدفع، لكن في تخفيفه بعد وقوعه أو دفعه بعد وقوعه، هذا مما أمرنا ببذل أسبابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه ورضيه من رضيه. في آية التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. لاحظ كيف ختم الآية بالعلم، دلالة على أصل الإيمان بالقضاء والقدر أنه مبناه على أنه من علم الله وأن الله سبق به علمه، وفيه التنبيه على من كفروا بالقضاء والقدر فأنكروا علم الله السابق وكتابته له في اللوح المحفوظ. وهؤلاء هم غلاة القدرية، وهي أول الفرق حصولا في عهد الصحابة بعد الخوارج والروافض. ففي صحيح مسلم قال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن: خرجنا من البصرة في حاجين، فمررنا أو عرجنا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلقينا عبد الله بن عمر قادما أو داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقدمت، قلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف مستأنف، لم يمضي فيه قضاء الله وقدره، لا بخير ولا بشر، لم يمضي به علم الله ولا كتابته ولا إرادته ولا خلقه، إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا رجعت إلى هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني برى، فقد سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم: إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه عثر السفر ولا يعرف منا أحد. الحديث، فساق حديث جبرائيل. فهذا لما أن كفر إيمانهم بالقضاء والقدر دل على هذه المرتبة التي تنافي أصل الإيمان، فحملت ابن عمر على أن يكفر بهم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وإذن الله نوعان: إذن كوني وإذن شرعي. فالإذن الكوني متعلق بماذا؟ بقضاء الله وقدره الكوني. أذن الله للشمس بأن تطلع من أين؟ من المشرق وتغرب في المغرب إلى أن يأتي آخر الزمان فيأذن سبحانه بطلوعها من المغرب، هذا الإذن الكوني. الإذن الشرعي في العبادات، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن رجل حسن الصوت يتغنى في القرآن، يعني أن الله شرع له ذلك. قال وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الموتى. وهذا الحديث مضى نظيره في حديث: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن. وقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس، أي خصلتان باقية في الناس ظاهرة فيهم وهي من أعمال الجاهلية كما مضى التنبيه عليه، هما بهم كفر، يعني هما من خصال الكفر. أي الكفرين؟ الأصغر. والكفر يا أخواني كفر أكبر وكفر أصغر، فالأكبر هو المخرج من الملة، والكفر الأكبر دائرته واسعة فيشمل ضمنه الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر فرد ونوع من أنواع الكفر الأكبر. والغالب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء وذكره غيره أن الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنه يراد به في الأدلة الكفر إيش؟ الأكبر. قال الله جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان. الكفر فألها هنا معرفة يراد بها الكفر الأكبر، وإذا جاء الكفر منكرا في الأدلة في الكتاب والسنة فيراد به ماذا؟ الكفر الأصغر. ومنه حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله. ومنه حديث أبي هريرة هذا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي الكفر الأصغر. الطعن في النسب، سواء يطعن في نسبه هو أو يطعن في نسب غيره. يطعن في نسبه كيف؟ ينتسب إلى غير أبيه، سواء أبيه الأدنى أو أبيه الأبعد. ولهذا ممن تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام منهم من انتسب إلى غير أبيه. وفي حديث علي: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، لعن الله من آوى محدثا، وفي رواية: لعن الله من غير منار الأرض، خرجه مسلم في الصحيح. هذا طعن في نسب نفسه. طعن في نسب غيره وهو الأكثر والأشهر في القدح في أنساب الناس، سواء في قبائلهم أو في آبائهم، ومنه القذف. فإن من قذف إنسان بأنه ابن زانية هذا في الحقيقة قدح في نسبه، ولهذا هو كبير من كبائر الذنوب. قال: والنياحة على الميت. والنياحة على الميت فعل أو قول يدل على التجزع والتسخط من قضاء الله بهذا الموت على هذا الرجل أو على هذا العبد. فالنياحة الأصل أنها تعداد مناقب وممادح الميت مع رفع الصوت بذلك على جهة التجزع والتسخط والتوجد لفقده. فإن كانت تعداد لا على جهة التجزع وإنما على جهة شدة الحب فإن هذا لا يسمى نياحة، لا يسمى هذا نياحة. ومنه المراثي التي تقال في العظماء من العلماء والأمراء وأهل العدل التي ليس فيها تجزع ولا تسخط على الموت الذي أصابه وإنما على شدة الحب لهم، كما قالت فاطمة في رضي الله عنها في أبيها، فإن هذا ليس من التجزع. وكما قاله أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. فإن هذا ليس من التجزع وإنما من شدة الحب له صلى الله عليه وسلم. والنياحة يا أيها الإخوة تكون من الرجال ومن النساء. فمن النياحة برفع الصوت: وفلاناه وأبتاه وسيداه وحبيباه، راح عزنا، راح فخرنا، راح سندنا، ما لنا أحد بعد الله إلا فلان، هذا نوع من التجزع. ومن النياحة وهي النياحة بالفعل ما جاء في الحديث من شق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور والدعاء بدعوى الجاهلية. والشيخ رحمه الله فقيه، لما أعقب حديث أبي هريرة هذا المجمل بحديث آخر في الصحيحين فسر معنى النياحة، فسر معنى النياحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: هما بهم كفر، كقوله في الحديث الآخر الآتي: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، ولهما إلى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا، ليس منا هذا تبري، وهما بهم كفر هذا وعيد. والأصل والقاعدة عند السلف الصالح أن نصوص الوعيد كما نصوص الوعد أنهم يتركون تفسيرها والتقعر فيها وإنما يمضونها على ظاهرها ولا يخوضون فيها تأويلا وتصريفا، لأن الخوض فيها يذهب هيبتها عن النفوس ويقلل وقعها على القلوب. ومثل هذا ما يسهل عند الناس المسائل الخلافية، تأتي مسألة من المسائل المحرمات أو غيرها يأتي يقول القائل كلمة لا يلقي لها بال: هذه المسألة فيها خلاف. قوله بهذا الكلام أنها فيها خلاف مما يوهن هذه المسألة أو المحرم في النفوس، مدام فيها خلاف الحمد لله أمر سهل، خلاف أمة رحمة. ولهذا كان السلف يتركون تفسير نصوص الوعيد، لماذا؟ ليبقى في القلوب توقير هذه الأدلة وتعظيمها وإجلالها، ولئلا تذهب مهابتها ولا وقعها على أنفسهم وعلى صدورهم، إذ المطلوب هو الخوف والحذر من هذه الموجبات لهذا الوعيد الذي جاء في الأدلة. وباتفاق أهل السنة أن الطعن في النسب والنياحة على الميت من الكفر الأصغر الذي لا يذهب الإيمان وإنما يذهب كماله الواجب. ومن النياحة والنياحة على الميت لما جاءت مفسرة وهي المعنية في هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، هذا فيه التبرئ من فاعل ذلك. ومضى معنا يا أيها الإخوة أن الكبائر حدها بسبعة أوصاف، فإذا اجتمع في الذنب وصف منها أو أكثر من هذه الأوصاف السبعة تصير كبيرة، وهي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو بنفي الإيمان عن صاحبه والله لا يؤمن، أو بالتبرئ منه ليس منا، أو ماذا؟ بإصراره على الصغيرة، إذ الإصرار دلالة على الاستهانة بها وعدم المبالاة بأثرها. قال ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود يكون عند أي شيء؟ عند شدة المصيبة أو عند شدة الفرح، فإنه أحيانا من شدة الفرح يضرب الإنسان وجهه، فإن سارة امرأة إبراهيم عليهما السلام من شدة الفرح إيش؟ سكت وجهها، سكت وجهها يعني ضربت خدها وسكت وجهها، أو بعضهم تقول يا له وبالي وتضرب خدها، ها؟ هذا من شدة الفرح يكون عندئذ هذا التصرف محرم لأنه يدخل في ضرب الخدود. شق الجيوب يشمل الشق أيضا في شدة الفرح أو شدة الحزن، فهذا أيضا دال على عدم الصبر على هذا القضاء. وقلنا في شدة الفرح لأن هذا العبرة بالأثر، لكنه أكثر ما يقع عند الأشياء المحزنة. قال ودعا بدعوى الجاهلية، فهذا الحديث يفسر أن النياحة من الميت، والدعاء بدعوى الجاهلية ذكر الممادح للميت على سبيل التسخط والتجزع له. تأتينا مسألة يا أخواني، وهي مسألة النعي، نعي الميت. النعي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أخرجه في الصحيحين. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نعي الجاهلية، والأحاديث ليست مضطربة وإنما متوافقة. فالنعي يراد به معنيان، المعنى الأول الإخبار، وهذا جائز كما أخبر عليه الصلاة والسلام بموت النجاشي. النعي الثاني وهو نعي الجاهلية هو الدعوة بدعائهم بالقول، بتعداد مناقب الميت ومحاسنه تجزعا وتوجدا على فقده أو على حصول هذه المصيبة. وابن القيم رحمه الله يرى أن الدعاء بالويل والثبور والتعصب أيضا للمذاهب والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض أو يوالي في سبيل هذا ويعادي في سبيل هذا كما عند الأحزاب والجماعات والتنظيمات، أن كل هذا من دعاوى الجاهلية، وقد صدق رحمه الله، فإن التعصب لغير شرع الله ولغير دين الله يورث صاحبه في الهوى الذي هو طاغوت من الطواغيت. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالهوى يكون في التعصب، إذا التعصب مظهر للهوى سواء لقول، لجماعة، لجنس، لعرق، لحزب. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بالعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه الحاكم، وقال الترمذي حديث حسن، وقد جاء له شاهد من حديث عبد الله بن مغفل ابن المغفل رضي الله عنه، حديث وشاهد آخر حديث عبد الله من حديث أبي هريرة، وحديث شاهد رابع في عمار بن ياسر، فهو حديث قد كثرت شواهده مما دل على أنه حسن كما حسنه الترمذي. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، والعقوبة في الدنيا متنوعة كما يقال متفننة، فقد عقوبة في الهم والهم عقوبة، وقد يكون العقوبة بماذا؟ بالجزاء، بالنقص، وكلها أنواع من العقوبات. ولهذا ذكر العلماء أسبابا عشرة تسمى بالأسباب المسقطة للعقوبة، أسباب مسقطة للعقوبة، أعظمها الاستغفار، ثانيها التوبة، ثالثها المصائب الدنيوية، فإن المصيبة في الدنيا من العقوبات التي تمحص الإنسان. رابعها الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ولهذا لما جاء الشاب الجزع من مصيبة فعلها، من معصية فعلها، وهو أنه قبل امرأة، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أوصاه أن يستغفر. من أسباب المصيبة العقوبة في الدنيا في الآخرة دعاء الوالدين ودعاء الرجل الصالح. منها أيضا أنواع الهم والغم والمصائب في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله جل وعلا له بها من الخطايا. كذلك منازعته روحه إذا خرجت منه، منازعة الإنسان روحه إذا خرجت منه. أيضا ما يكون في القبر من الهم والضنك والفتنة. كذلك عرصات القيامة وما فيها من الأهوال العظيمة. كذلك العبور على الصراط. فهذه كلها مقامات لتمحيص الذنوب وتنقيتها، إلى آخر ذلك القنطرة التي بعد الصراط ودون الجنة يختص فيها للناس بعضهم مع بعض. فهذه عشرة أنواع مسقط العقوبة، وأعظمها الحادي عشر رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إذا أراد الله بالعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذن أيهما أنفع للإنسان؟ تقدم له سيئته في الدنيا أو يوافى بها يوم القيامة؟ أي يجازى، معنى يوافى بها، تمسك عنه العقوبة في الدنيا حتى يجازى بها يوم القيامة. لا شك أن تقديمها في الدنيا أسهل وأهون. ولهذا انظروا إلى الكمل من عباد الله، من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وما أصابهم من اللأواء والنصب والتعب، حتى منهم من قتله قومه، أليس كذلك؟ يليهم الصديقون، وفي جملتهم وفي مقدمهم الصديق رضي الله عنه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصالحون والشهداء. كيف أن حياتهم في الدنيا حياة بنك وضيق، ليست حياة دعة وفرح ورغد، وإنما فيها الضنك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال عمر: يا رسول الله، أنت في هذه الحالة، لما أثر السرير في جنبه وكان سريرا من ليف، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم، قال: يا عمر، أما ترضى أن تعجل لهم حسناتهم وتؤخر لنا حسناتنا؟ وكذلك السيئات تقدم للمؤمن في الدنيا فيوافى بها أو ببعضها مع رحمة أرحم الراحمين. وأما من أخرت له سيئته فوفي بها يوم القيامة، أي جزي عليه يوم القيامة، فهذا من علامة الشر به. قال: وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عن أنس أيضا، ومن فقه الشيخ أنه ذكر هاتين الروايتين عن أنس التي معناهما واحد، فهما عن صحابي واحد ومخرجهما واحد، كلاهما عند الترمذي وحسنه، فقرن بين هذين الحديثين الدالين في ذات الموضوع. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. الجزاء يعظم، أي الثواب يعظم ويزداد كلما عظم البلاء. ومصداق هذا في القرآن، في قول الله عز وجل في أول العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد الإيمان زيد في البلاء، يعني أن عظم البلاء مع زيادة الإيمان. وها هنا عظم الجزاء وعظم الثواب مع عظم البلاء. بهذه المناسبة، وزمانكم يا أيها الإخوة زمان هم عظيم وكرب وشدة لا يفتو أحد إلا أن يحس بها، والناس فيها مستقل ومستكثر. يتأمل المسلم مما يسليه في هذا مما سلى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن الله قص عليه قصص الأنبياء السابقين وأحوال أممهم معهم، حتى جاء القصص في القرآن في نحو ثلثه. لماذا؟ تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سائر في الطريق إلى ربه، لا يجزع، لا يسخط، لا يحبط، وإنما يكون هذا بصيص أمل. ولهذا يا أيها الإخوة، من بلي في نفسه ولا في أهله في أنواع البلاء فليقرأ في هذه السير في القرآن، ولا سيما البلاء الذي أصاب نبي الله من؟ أيوب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. هذا نبي من أنبياء الله أصابه هذا البلاء في نفسه وفي بدنه حتى تركه أقرب الناس له، فلم يكن منه إلا الرضا، وكأنه كالذهب المصفى، كلما ازداد في النار سليا، وكلما ازداد المؤمن بالبلاء بلاء كلما تصفى من شوائبه حتى يصفو ويكون ذهبا خالصا لا شائبة فيه. وكذلك الإيمان يزداد فيه البلاء حتى يكون إيمانا صافيا صحيحا لا نقص فيه. في هذا النظر فيما جرى لهم والتأمل في سيرهم في قراءة القرآن أحاديث وفي قصصهم، والله سلوان للمؤمن، سلوان يسلو به وينظر عندئذ إلى مصائبه التي أصيب بها، أينها عند تلك المصائب. وهذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. في الأموال، في الوظائف، لا تنظر إلى من هو أعلى منك، انظر إلى من هو دون منك، تجد عندئذ في قلبك يتجدد حمد الله وشكره، وهذا توحيد يريده الله جل وعلا من عبده ومن وليه. خلاصة ما يقال يا أيها الإخوة أن الصبر على أقدار الله أنه دين وإيمان، وأن ضد الصبر وهو الجزع والتسخط على نوعين: إما أن يكون مخرجا من الملة كترك الإيمان بالقضاء والقدر أو القدح فيه، فإن هذا كفر يخرج من الملة، أو أن لا يجزع جزعا يخرج أصل الإيمان بالقضاء والقدر منه، لكن يحصل منه من الأقوال والأفعال وبعض الاعتقادات الفاسدة التي تنقص الإيمان بالقضاء والقدر ولا تجعله يصبر على أقدار الله. قال في تتمة الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والبلاء متنوع بالسراء والضراء، بالخير والشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة أتصبرون، متنوع. بعض الناس من ضيق علمه وضيق صدره يظن أن البلاء خاص بماذا يا أخواني؟ بالسراء والأمراض والأوبئة والموت. لا، البلاء يتنوع، وتنوع هذا البلاء بالسراء لئلا ينصرف، وتصرفه هذه النعماء المتتالية المتتابعة عن طاعة الله وعن الإيمان به. كما يكون البلاء أيضا بماذا؟ بالضراء وبالبلاء الذي ألفه الناس وعرفوا أنه من البلاء، فمن رضي فله الرضا من الله عز وجل ثوابا لأنه علم أنه من الله فرضي به. وهذا دليل لما قاله علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ومن سخط فله السخط بحسب سخطه، إن كان سخطه في أصل القضاء والقدر فهذا لم يؤمن وبالتالي ما حقق أصلا من أصول الإيمان الستة، وإن كان في فعل وتصرف وقول خرج منه دل على تجزعه فإن هذا ينقص من إيمانه بقدر ذلك، كما فسره في الحديث: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإيمان الكامل والصبر على أقداره سبحانه والرضا بما قسمه لعبده، وأن يهب من لدنه رحمة إنه سبحانه الوهاب. وإلى المسائل. نعم، بسم الله. المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن. نعم، ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، أن الصبر على أقدار الله سببه الإيمان بالله، وعندئذ سماه الله جل وعلا فمن يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فسمى هذا الصبر لما علمه العبد أنه من الله، سماه إيمانا، ووعده بهذا الجزاء العظيم أن الله يهدي قلبه أن ينوره ويثبته ويزيده إيمانا لصبره على هذه المصيبة. نعم. الثالثة الطعن في النسب. والطعن في النسب على ما ذكرنا أقسامه من كبائر الذنوب، ولهذا يوجب الطعن في النسب الحد إذا بلغ مبلغ القذف. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وشدة الوعيد أنه ليس منا في البراءة منه، وشدة الوعيد أنها من الكفر، وهو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، خلافا لما ذهبت إليه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فعدوا هذا من المكفرات التي تخرج صاحبها من الملة، وهذا قول باطل، ومثله في البطلان قول المرجئة الذين قالوا إن هذه الأعمال والأقوال لا تؤثر في الإيمان. كيف لا تؤثر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هما انتان بالناس هما بهم كفر، ويقول ليس منا، فيتبرأ منها عليه الصلاة والسلام ومن فاعله. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. نعم، أن الله إذا أراد بعبده الخير ابتلاه وعجل له العقوبة. وفي هذا يا أخواني أن الإيمان بأسماء الله وصفاته له أثر عظيم في زيادة الإيمان وفي سلامة القلب وسلامة الصدر وصحة المعتقد، وعندئذ في فرحه بما يأتيه من الله عز وجل. فالله يريد له إرادة، وإرادة الله عز وجل سبب لماذا؟ لثوابه سبحانه. نعم. السادسة إرادة الله به الشر. نعم، إذا أراد الله بعبده الشر أخر العقوبة حتى يوافيه به يوم القيامة فيجازيه بها إذا لم تسبق له من الله جل وعلا الحسنى وتشمله رحمته سبحانه، ورحمة الله لن تطال كافرا وتخرجه من النار، قد تطال الكافر فتخفف عنه العذاب في النار، أما أن يخرج من النار فإنه لن يخرج منها كافر، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم. الثامنة تحريم السخط. تحريم السخط، والسخط كما يكون بالقول يكون بالفعل ويكون أيضا بالاعتقاد، وهو ضد الصبر كما مضى الترتيب في أنواعه وأحواله الثلاثة. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. أن الرضا بالبلاء يورث صاحبه رضا الله عز وجل عنه في الدنيا وفي الآخرة، ويعظم ثوابه عند الله عز وجل على ذلك، والله أعلم. لما تيسر من الأسئلة يقول هذا إذا مات عندنا شخص رجل أو امرأة فإن بعض الناس يقومون بصنع الطعام لأهله بحيث يقوم أقاربه من عيال العم والأخوال فيذبحون ذبيحة أو ذبيحتين يقطون فيها قطة ويجتمعون عند أهل الميت جميعا على هذا الطعام، فهل هذا من النياحة الممنوعة؟ الجواب نعم، إذا عزم المعزين من الأقارب وأبناء العمومة عند ذوي الميت بعشاء وغدا فهذا من الاجتماع الممنوع الذي هو من النياحة، فقد روى الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاءت به السنة وهو من السنن أن تصنع طعاما أنت وتدفعه لأهل الميت فقط، مو بالجيرانهم وقاربهم وعمانهم وقلانهم، لقوله عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، ولم يقل الله يحييكم العشاء عند آل جعفر ولا الغداء، وإنما دفع إليهم عليه الصلاة والسلام عشاء يخصهم هم. إذا جاء المعازيم من القرية من الديرة من المكان البعيدة إن كان ودك تعزمهم عزمهم في بيتك، قال الله يحييكم عندي، أما أهل الميت فقد جاءهم ما يشغلهم. يقول إن أعلى مراتب الإيمان بالقدر هو الفرح بالمصيبة كيف يجمع ذلك مع حزن النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم؟ يا أخواني، هذه الحال لا يمكن الإنسان أن يستوعبها في لفظة، وإنما هي حال تكون له في شأن قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل المؤمنين، ومع ذلك هو بشر، ولهذا لما مات ابنه دمعت عيناه وحزن قلبه، ولم يسمع منه إلا ما يرضي ربه جل وعلا، ولهذا قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولهذا حال الفرح ما هو معناه يطلع يضحك ولا يلعب، لا، فرح في قلبه لأن هذه المصيبة جاءت من ربه جل وعلا. فمن كمال تعلقه بالله فرح بكل ما جاء من الله. أقل من الفرح محض الرضا في هذه المصيبة. يقول: هل المعاصي جميعا تكون من إشاءة الله؟ نعم، كل ما يكون من خير أو شر من الذنوب من المعاصي من المصائب ومن البلايا كلها من قضاء الله عز وجل وقدره، لكن هذه المعاصي منها ما هو محض قضاء وقدر، ومنها ما هو بفعل الإنسان بسببه. ولهذا قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في الكتاب. وقال جل في الآية أخرى: إلا بأنفسكم، أي بسببكم أنتم. إذن أصل المعاصي استجلبها الإنسان بنفسه بمعصيته. يقول: رزقت بثلاثة أولاد، وكانت ولادة زوجتي قيصرية، ولكن بعدما ركبت وسيلة اللولب حصل حمل جديد منذ شهر ونصف، وهي خائفة والدكتورة تقول ما في مشكلة، لكن زوجتي لا تدري الجنين، فهل يكون علينا دم أو وزر لو نزلنا الجنين؟ نعم، هذا هو الإجهاض، سواء قبل نفخ الروح فيه أو بعدها. والعلماء أجازوا الإجهاض في الأربعين الأولى إذا كان لسبب شرعي يتعلق بهذه الأم بأن تهلك بولادتها بهذا الأمر. أما والحمد لله ثلاث عمليات قيصرية، الرابعة ما تضر، بل والخامسة ما تضر، والسادسة والسابعة أيضا. وبعض الأطباء قصاب، يبي يقصب هذه المرأة، لأنه كلما زادت عملياته القيصرية كلما وضع ذلك في ماذا؟ في شهادات خبرته. على كل حال لا يجوز إجهاضه والحالة هذه، والإجهاض في الأربعين إذا ترتب الضرر المتمحض على الأم في الأربعين الأولى، وأما بعدها فلا، الله أعلم. يقول: أنا شاب ملتزم. لا، ما أنت ملتزم يا أخي، أنت شاب مستقيم، فإن الصلاح هو الاستقامة وليس الالتزام، لأن الالتزام في لغة العرب هو الاحتضان، إلزم الرجال يعني إيش؟ امسكه. الملتزم بين البيت وبين الحجر مكان التزام الناس، أي احتضانهم في سكر العبرات. والله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما قال ثم التزموا. إذن التعبير الصحيح ثم استقاموا. أنا شاب مستقيم ولكن مبتلى بمعصية العادة السرية، ما نصيحتكم لنا؟ النصيحة واضحة وسهلة والحمد لله: استعن بالله وتزوج، تزوج وتترك هذه العادة، وابتعد عن الانفراد عن الناس، لأن هذه العادة الخبيثة لا تكون إلا والإنسان مع تخيلاته وتهيؤاته مع نفسه، ولهذا بعضهم يفعلها في الحمام عزكم الله في الحاضرين. ثالثا: ابتعد عن المثيرات لشهوتك من نظر، من كلام، من سماع. سماع الأغاني مثير للشهوة، النظر للنساء الفاتنات مثير للشهوة، وجالس الصالحين، واحرص على العبادة ومنها الصوم، عندئذ تتخفف عندك مثيرات هذه الشهوة. وأهم ذلك وأعظمه ماذا؟ النكاح. ولا تعذر ما يتعذر بعض الشباب، يقول بعض الناس جماعتنا مهورهم غالية، ما هو بلازم جماعتك، إن كانت الجماعة مهورة غالية ابحث عن امرأة خارج هذه البلاد بمهر رخيص واقضي بها وطرك وعف بها نفسك. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه.